السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت في مسار التوعية بحقيقة الأفكار الفلسفية القديمة والأسس والجذور التي جعلتها تستقل وتنفرد عن التيار الحشوي الحرفي المستمسك بظواهر النصوص، وما هي الدوافع التي جعلت هذا التيار الفلسفي يركز على الباطن والمعاني العميقة في الظاهرة الدينية. ومن أهم وأبرز الأسباب كيفية النظر إلى النبي نفسه، يعني ماذا يرى الفلاسفة في النبوة وماذا يرى فيها الحشوية. الحشوية يعتقدون بأن النبي بحكم أنه مبعوث إلهي ومؤيد بوحي فإنه هو القدوة في كل شيء، يعني هو من يجب أن نستنسخ حياته ونتبع آثاره ونقلده في كل شيء لأنه هو الكمال. طبعا الفلاسفة يتفقون مع الحشوية في هذه النقطة أن النبي يعني إنسان عظيم وإنسان مؤيد بوحي و إنسان اختاره الإله بعد أن تهيأ هو نفسيا وفكريا لهذه المهمة، مهمة تغيير التاريخ. لكن كيف ينظر الفلاسفة إلى مهمة النبي؟ طبعا كررت هذا الأمر كثيرا. النبي مؤسس، ولا شك أن التأسيس مهمة صعبة ولا يستطيعها إلا الأقوياء والعظماء، مؤسسو الدول ليسوا ناس طبيعيين. لكن هل من المعقول والمنطقي أن تكون وظيفتي أنا كإنسان معظم لهذا المؤسس ومتبع له أن أكرر حياته وأستنسخها وأقلدها ويعني أجعل من نفسي نبيا آخر؟ هل هذا معقول؟ تخيل عندنا يعني نحن مؤسس دولتنا اللي هو الملك عبد العزيز الله يرحمه، لا شك أنه صنع شيء عظيم وأنه فعل شيء لا يستطيعه أي أحد. لكن هل من المنطقي أني أنا لأني أعظمه وأدري أنه إنسان يعني غير طبيعي وغير اعتيادي أني أقلده وما أفعل مثله وأسس دولة لا، خلاص هذا هو فعل المهمة الصعبة التي يشكر عليها ويدعى له عليها. لكن انتهت المهمة، أنا مسؤوليتي أن أطور، أن أسد ثغرة، أن أكمل الفراغات، أن أبني، أن أقدم شيء جديد. وهذا هو الذي يريده أصلا المؤسس، ما يريد من الناس أن يقلدوه يعني يعيدون تكرار المهمة التي فعلها. هذه مهمة خاصة به وهو أنجزها مشكورا، من بعده يكمل المشوار. يعني مثلا تخيل يعني نحن من شدة تعظيمنا للمؤسس أن لا يوجد عندنا لا أطباء لا مهندسين لا طيارين لا مفكرين لا مثقفين، لأننا نريد أن نكون مثله بحكم أنه إنسان عظيم. هكذا الفلاسفة ينظرون إلى النبي على أنه مؤسس وأنجز المهمة الصعبة والحساسة ومسؤولية أتباعه التطوير والتكميل لا استنساخ شخصيته. بينما الحشوية لا، هذا نبي عظيم، هذا إنسان يعني بعثه الله وفعل شيئا مستحيلا، وبالتالي نحن يجب علينا أن نستنسخه ونعيد تكرار شخصيته. كل واحد فينا يجب أن يكون هو نبي. يا أعزائي الكرام، هذا جنون، هذا جنون وجهل مبني على فهم سطحي لمشروع النبي. مسؤوليتنا التطوير والتكميل، وهذا هو المسار الذي شقه الفلاسفة. هم رغم تعظيمهم للنبي وإيمانهم بأهمية مشروعه وبنائهم على الأرضية التي أسسها، لم يكن هدفهم هو تكرار شخصيته أو تكرار مرحلته وظروفه. انتهت الظروف الأولى وليس لدينا موقف سلبي منها، بالعكس نحن نجل تلك المرحلة الأولى، لكن المسؤولية هي التطوير والتكميل والنظر إلى المستقبل وعدم الالتصاق بظواهر النصوص التي كانت تعني القوم الذين نزل فيهم الوحي. من هنا لا شك أنها ستتشكل فكرة جديدة، تحليل جديد، تخريج جديد. لا أقصد أنه جديد يعني بدعي، لا، يعني أنه مختلف عن التفسير الحشوي الذي يرى بأنه لزام على كل متبع ومؤمن بالنبي أن يعيد القصة الأولى، المشهد الأول يتكرر يتكرر إلى ما لا نهاية. لا، المشهد الأول انتهى، يوجد مشاهد لاحقة وتالية. لذلك هذه اهتمامات الفلاسفة، أنهم طوروا وكملوا وشدوا ثغرات و يعني فعلا دفعوا الأمة إلى الأمام، هم الذين صنعوا نهضتها وحضارتها. أما الحشوية فقد بقوا في صراع مع كل رؤية مستقبلية، لأن هذه تتعارض مع نظرتهم وتحليلهم للنبي. هم يريدون استنساخ تجربته وتجربة صحابته وظروفه وأحواله، وأي دفعة إلى الأمام تعني الخروج عن ذلك الوضع السابق. هذه بلا شك رؤية تجعل الفهم مختلف، يعني هي حقيقة واحدة، هي يعني الجميع ينظر إلى اتجاه واحد لكن تفسيرات مختلفة. أنا أفهم النبي على أنه مؤسس ومسؤوليتي تكميل وتطوير وسد فغرات وفراغات وثغرات، والأولياء يقول بأن اتباع النبي يعني استنساخ تجربته وتكرارها وإعادة السيناريو الأول بكل تفاصيله، وبالتالي نصبح في صراع مع الحياة. الحياة لابد أن تشير إلى المستقبل رغما عن أنفسنا. فتأملوا هذه النقطة، تأملوها وركزوا على هذا المثل. يعني المؤسس، مؤسس الدولة، هو إنسان عظيم بلا شك، لكن ليست مسؤوليتي أنا لأنني معظم أن أستنسخ، أن أصبح أنا مؤسس دولة مرة أخرى. هذا التأسيس جاء وانتهى، أنا عندي مسؤولية ثانية، تكميل، تطوير. كذلك النبوة ليست مسؤوليتنا أن نصبح نحن أنبياء نعيد استنساخ شخصية النبي، مسؤوليتنا تطوير المشروع وتكميله وتتميمه الذي جاء به النبي. وهذا هو، هذه هي الفكرة التي لا توجد في الكتب لأنها بديهية، أصلا بديهية وموجودة في الأذهان. يعني لن تجد هذا الكلام اللي قلته لك يعني منصوص عليه صراحة في الكتب، لكنه مستنبط من المنهج العام. المنهج العام الذي سلكه الفلاسفة يدل على هذا الشيء، على أنهم لا يعتقدون بأن النبي يعني صورة يجب أن تتكرر، لا، هو صورة أولى ورئيسية ومهمة انتهت. ثانيا تأتي صور يعني مكملة له. والأمر عند الحشوية كما قلت، لا، طالما أن هذه الصورة اللي صورة النبي صورة الكمال والتمام فيجب أن تتكرر، ولن تتكرر، لن تستطيع أن تكرر شخصية النبي حتى لو قلدت واتبعت آثاره وفعلت كما فعل. هو حكيم، جاء في ظرف معين، وصورته وشخصيته وتفاعلاته في الحياة كانت مناسبة لذلك الظرف الذي جاء فيه.